بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نساء ومواقف، الحلقة الثانية. تأليف فايز موسى أبو شيخة، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. المقدمة. الحمد لله الذي قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين، وبعد. فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب نساء ومواقف، أضعها بين أيدي القراء بعد أن أجريت عليها التعديلات اللازمة لتحقق الغاية المرجوة من نقل هذه القصص والمواقف لعلهم يجدون فيها الأسوة الطيبة، وحرصا مني على أن أصل إلى الدقة المطلوبة، فقد كنت بمراجعة الكتاب مراجعة كاملة، وعرضت بعض ما جاء فيه على فضيلة الدكتور محمد الأشقر حفظه الله، فألقى نظرة علي وساهم في كتابة الردود العلمية على ما وجه إلى بعض الروايات فيه من نقد، وقد بين أن القصص التي دار حولها النقد ذكرت في كتب التاريخ وهي مسألة تاريخية ولا ضرر من إيرادها، كما رد على من شكك بصدق الواقد في رواياته فذكر أن ذلك ليس متفقا عليه، وبين أن الواقد كان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح، وضعفه في رواية الأحاديث لا يمنع من إيراد مروياته في التاريخ والأدب ما دام أن القول قد نسب إليه، فلم يزل العلماء ينقلون رواياته التاريخية كما فعل ابن كثير في البداية والنهاية وكما فعل غيره من المؤرخين. أما بالنسبة لرواية ابن إسحاق التي اعترض البعض على إيرادها في هذا الكتاب، فليس هذا كتاب حديث، وبالتالي فلا مانع من ذكر رواياته، وأهل العلم ما زالوا ينقلون في كتب السيرة والتاريخ والتفسير مرويات ابن إسحاق، إلى غير ذلك من الردود التي أوردناها في مكانها المناسب. وقد قمت بتحري المراجع الصحيحة لبعض المواقف ونقلتها منها، كما أضفت قصتين جديدتين هما إرجاء الحد عن الحامل والحق أنطقها وأخرسه، وجدت فيهما الموقف الطيب للمرأة المسلمة. إن هذه المواقف هي بالتأكيد ليست على سبيل الحصر، فالتاريخ مليء بالمواقف المشرفة للمرأة، ويكفي فخرا لها أنها ربت جيلا اتسم بالغيرة والنخوة والذود عن دينه وعرضه وعقيدته، وبقيت كذلك حتى قصدتها في تاريخنا الحاضر الدعوات الضالة تحت شعار التحرر، فسعت لمجارات المرأة الأوروبية في قصور التحضر دون حقائقه، وخرجت من بيتها وانطلقت تلهث بلا قيود وراء هذه الدعوات التي سلبت ماضيها وانستها تاريخها العريق. وحتى نعيد للمرأة دورها الخالدة فان علينا ان نعيدها الى الحشمة والصوم، وان نعمق في قلبها ايمانها بالله، ونضع امامها سيرة سلفها الطيب من نساء الاجداد، لعلنا بذلك نقطف جهودا اطيب لخلق جيل انفع. غفر الله لنا ما وقعنا فيه من خطأ غير مقصود، وكتب لنا ولمن ساهم في انجاز هذا الكتاب الثواب العظيم، انه سميع مجيب. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعث فداء زوجها. قال ابن اسحاق: كان ابو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وامانة وتجارة، وكان لهالة بنت خويلد، وكانت خديجة خالته. فسألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يزوجه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفها، وذلك قبل ان ينزل عليه الوحي. فزوجه وكانت تعده بمنزلة ولدها. فلما اكرم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبوته امنت به خديجة وبناته، فصدقنه وشهدنا ان ما جاء به الحق، ودن بدينه، وثبت ابو العاص على شركه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج عتبة بن ابي لهب رقية وام كلثوم، فلما بادى قريشا بامر الله وبالعداوة قالوا: انكم قد فرغتم محمدا من همه، فردوا عليه بناته فاشغلوه بهن. فمشوا الى ابي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك اي امرأة من قريش شئت. قال: لا والله، اني لا افارق صاحبتي، وما احب ان لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره خيرا فيما بلغني. ثم مشوا الى عتبة بن ابي لهب فقالوا له: طلق بنت محمد ونحن ننكحك اي امرأة من قريش شئت. فقال: ان زوجتموني بنت ابان بن سعيد بن العاص او بنت سعيد بن العاص فارقتها. فزوجوه بنت سعيد بن العاص وفارقها، ولم يكن دخل بها، فاخرجها الله من يده كرامة لها وهوانا له، وخلف عليها عثمان بن عفان بعده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بمكة ولا يحرم مغلوبا على امره، وكان الاسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اسلمت، وبين ابي العاص بن الربيع، الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدر على ان يفرق بينهما، فاقامت معه على اسلامها وهو على شركه، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سارت قريش الى بدر سار فيهم ابو العاص ابن الربيع، فاصيب في الاسار يوم بدر، فكان بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عباد عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي كان لها. حفصة بنت عمر، هي حفصة بنت الخليفة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء بعد أبي بكر الصديق، تميزت بجمالها وأدبها، وعرفت من بين كل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها حافظة للمصحف الشريف، وقد وقع عليها اختيار أبي بكر الصديق لتجمع صحف القرآن قبل أن يتد الزمان وتضيع رقعه المتفرقة بين الصحابة. كانت حفصة بنت عمر زوجة الخنيس بن خذافة ابن قيس بن عدي السهمي القرشي، وهو صحابي جليل من أصحاب الهجرتين، شهد معركة بدر الأولى واشترك فيها، وفي معركة أحد أصيب بجراح بليغة أدت إلى وفاته فيما بعد، تاركا وراءه أرملته حفصة بنت عمر بن الخطاب وهي لم تتجاوز 18 من العمر. تألم عمر بن الخطاب كثيرا لترمل ابنته وهي بعد شابة في مقتبل العمر، وكان يشعر بانقباض شديد كلما دخل بيته ولمح الحزن والأسى يغتال شباب ابنته حفصة ويمتص حيويتها وليخنق صباها. وبعد تفكير طويل قرر عمر أن يختار بنفسه زوجا لابنته يخلصها من وحدتها وحزنها، فقرر أن يعرضها على أبي بكر. توجه عمر نحو منزل أبي بكر ليحدثه عن حفصته ويفاتحه في أمرها دون حرج، وحين عرض عليه الزواج بها وهو موقن أنه سيرحب بها فوجئ به يمسك عن الإجابة. انصرف عمر غاضبا مذهولا من موقف أبي بكر تجاهه، وبدون تردد اندفع إلى منزل عثمان بن عفان ليعرض عليه نفس الموضوع، خاصة وأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتت بعد عودتها من الحبشة إثر إصابتها بالحصبة. لكن عمر فوجئ من عثمان بنفس الموقف، فتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبيه وصهريه، وحين التقاه كشف له عما يرهقه ويؤلمه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ولم يمض وقت طويل حتى احتفلت المدينة بزواج الرسول من حفصة وزواج عثمان من أم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وذات يوم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا أم إبراهيم في بيت حفصة وفي نوبتها، فوجدت حفصة فقالت: يا نبي الله، لقد جئت إلى شيء ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى، فحرمها. وقال لها: لا تذكري ذلك لأحد. فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته. منذ تلك اللحظة انسحبت حفصة من حرب الغرائر نهائيا، ولم يذكر عنها بعد ذلك أنها سببت للرسول ما قد يكره حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عاشت حفصة حتى شهدت انتصار الإسلام وفتوحاته في عهد أبيها أمير المؤمنين عمر، ولكنها في نفس الوقت عاشت فاجعة مقتل أبيها اغتيالا بطعنات من خنجر أبي لؤلؤ المجوسي. ومنذ ذلك الوقت أقامت في المدينة عاكفة على العبادة حتى توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان. امرأة تشكو زوجها. عن الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر، فجاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما في اليوم الحار ما يفطر. فاستغفر لها وأثنى عليها وقال: مثلك أثنى بالخير. قال: فاستحيت المرأة فقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ قال: وما شكت؟ قال: شكت زوجها أشد الشكاية. قال: أوذاك أرادت؟ قال: نعم. قال: ردوا علي المرأة. فقال: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك تشكين زوجك إنه يجنب فراشك. قالت: أجل، إني امرأة شابة وإني لا أبتغي ما تبتغي النساء. فأرسل إلى زوجها فجاء فقال لكعب: اقض بينهما. قال: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما. قال: عزمت عليك لا تقضين بينهما، فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم. قال: إني أرى كأنها عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فاقض له بثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيت الأول أعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. خولة بنت حكيم تبكي أمير المؤمنين عمر. قال قتادة: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود، فإذا امرأة برزت على ظهر الطريق فسلم عليها فردت عليه، أو سلمت عليه فرد عليها، فقالت: هي يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاض تصارع الصبيان. فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر رضي الله عنه، فقال الجارود: هي قد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه؟ فقال عمر: دعها، أما تعرف هذه؟ هي خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سماواته. فعمر: والله أحرى أن يسمع كلامها. هيبة النساء لعمر بن الخطاب. استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء بين يديه، فابتدرن الحجاب. فلما دخل عمر تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، ما يضحكك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رآك النساء فتبادرن الحجاب. فالتفت عمر إليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قلنا: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمة الخنساء بنت حزام الأنصارية. قالت الخنساء: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيزي ما صنع أبوك؟ فقلت: ما لي رغبة فيما صنع أبي. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبي فلا نكاح له، انكحي ما شئت. فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهن شيء. قال صاحب المبسوط ولم ينكر عليه الصلاة والسلام مقالتها. عاتكة بنت زيد. هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية، شاعرة من شواعر العرب، ذات جمال وكمال وخلق حسن ورجاحة عقل وجزالة رأي. تزوجها عبد الله بن أبي بكر، فشغلته عن معاشه ومغازيه وتجارته، فأمره أبوه أن يطلقها، فطلقها تطليقة. ثم رق لحاله لشدة حبه لها، فأمره فراجعها، ثم قتل عنها في الطائف، وتزوجت بعده عمر بن الخطاب وقتل عنها. ثم تزوجت الزبير بن العوام، فلما ملكها قال: يا عاتكة، لا تخرجي إلى المسجد. وكانت امرأة عجزاء بادنة، فقالت: يا ابن العوام، أتريد أن أدعى لغيرتك مصلى صليت فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ قال: لا أمنعك. فلما سمع النداء لصلاة الصبح توضأ وخرج، فقام لها في سقيفة بني ساعدة، فلما مرت به ضرب بيده على عجيزتها، فقالت: ما لك؟ قطع الله يدك. ورجعت، فلما رجع من المسجد قال: يا عاتكة، ما لي لم أرك في مصلاك؟ قالت: يرحمك الله أبا عبد الله، فسد الناس بعدك. الصلاة اليوم في القيطون افضل منها في البيت، وفي البيت افضل منها في الحجرة. ولما قتل عنها الزبير بوادي السباع خطبها علي بن ابي طالب بعد انقضاء عدتها من الزبير، فارسلت اليه: اني لأضن بك يا ابن عم رسول الله عن القتل. ثم تزوجها الحسين بن علي ابن ابي طالب، فكانت اول من رفع خده من التراب. ثم تأيمت بعده، فكان عبد الله بن عمر يقول: من اراد الشهادة فليتزوج بعاتكة. وقال: ان مروان خطبها بعد الحسين فامتنعت علي وقالت: ما كنت لاتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفيت سنة 40 هجرية تقريبا، وقد ورثتهم جميعا. صبر ام شريك القرشية. قال ابن عباس: وقع في قلب ام شريك الاسلام وهي بمكة فاسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الاسلام حتى ظهر امرها لاهل مكة، فاخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكننا سنردك اليهم. قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعمونني ولا يسقونني. قالت: فما اتت علي ثلاث حتى ما في الارض شيء. فنزلوا منزلا، وكانوا اذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلوا وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا. فبينما انا كذلك اذ باثر شيء بارد وقع علي منه، ثم عاد فتناولته فاذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا، ثم نزع مني، ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا، ثم رفع، ثم عاد ايضا، فصنع ذلك مرارا حتى رويت، ثم افضت سائره على جسدي وثيابي. فلما استيقظوا اذا هم باثر ماء، ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي: ان حللت فاخذت سقاءنا فشربت منه. فقلت: لا والله ما فعلت ذلك، كان من الامر كذا وكذا. فقالوا: لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا الى الاسقية فوجدوها كما تركوها، فاسلموا لساعتين. ذاك صنيع المستضعفات اللواتي لم يعتصمنا الا بشرف النفس، ولم يأوينا الا الى قوة الايمان، على ان ذوات الشرف والمكانة لم يقصرن عن اللحاق بهؤلاء، وان كان اكثرهن قد امن مع من امن من ذويهن وازواجهن، فمنهن اللواتي انفردن بالاسلام دونهم، واحتملن وحدهن الام الهجرة واعتساف الطريق. فقد امنت ام كلثوم بنت عقبة دون رجال بيتها، وفارقت خدرها ومستقر امنها ودعتها تحت جنح الليل فريدة شريدة تطوي بها قدماها ثنايا الجبال واغوار التهائم بين مكة والمدينة الى مفزع دينها ودار هجرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعقبتها بعد ذلك امها فاتخذت سنتها وهاجرت هجرتها وتركت شباب اهل بيتها وكهولهم وهم في ضلال يعمهون. موفدة النساء للرسول صلى الله عليه وسلم. أتت أسماء بنت أبي زيد الأنصاري النبي وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا موفدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبأهلك، إن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء، إن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. من فضلك تابع بقية المادة.